بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كهيكا قرآن سورة البقرة آية الإباء في ترباتمي تربرا إيغالا آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب آية جت الركعة ورق جيل شا قرآناتين قجيل ربي سبرت ملكه ربنا هاتاسسو آية توت أمدورة دبرت كيستي وإن قبل أدبتمي كدران غرى بيت المقدس ست غرى غلاني سلاتن اچرى غرى كعبات تدي فمي جنان ركني قدان اكنمت ارغمي اما دورة فرن نجرى ورى ايمان اساني قد الابتن دران غرى نت سلاتني مالف اما اچرى غرى غلچني غرى ندي بانجد چونان ركننا قدى أكا أرغم سيسان أكا ورأس غرغر رتلي ألفاتي جدي دبتا ميدا بريجر دوبا ست ربي مال جدا قبلا كان كيستي ور إيمان نساء ججبا مالي مرتنو غرغلو نتجباتي نصاران أماني كريستانا غرباياتي تغرغلني سلاتني ور يهودا غرياتي تغرغلني صلاتن ربين دوبا مال جدان آيات اسي كان كيستي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر تلتو دامتي تلتون تاني وان غاري خيري ربي برت جالتم تودان تاني مالين ان تولوا وجوهكم جتون اي تولي وجوهكم فولك سنغرا غلچون تلتو ربي برت جالتم تسنهن تاني مجرد من ظاهر مكان فولك سنغرا غلچون كيسنكون قبل المشرق غرى بها فولا غرى غلچتني صلاتون كيسنكون والمغربي غرى دهاتس غرى غلتني اكا يهودان غرى دها غرى غلتكانت صلاتون كيسنكون تلتو تكاهو خيري ربي برت جالتم تسنيمتي كنامتي ظاهرة كنامتي واني ربي نسن الرأيغو ظاهرة كان غرى بياتي في غرى ديا ديبقو كنامتي تلتو ربي سن الرابر بادو تلتون تأكمري ولكن البر من آمن بالله هاته تلتو جتشون من آمن بالله تلتو جتشون نمو مربت أماني جتشون كوني مبالغة جرين فان رباتت نمو مربت أماني كون أكموان إني خيري تهيد تلتو جتشون نمو مربت أماني جرمي دبتمي أكفان أرباتي سلامال جتشودا أكلمتي أجيل شنجتشا كان ولكن البر تلتو جتشون هاته تلتو جتشون بر من آمن بالله تلتو ور ربتي أمانيتي تلتو جتشون تلتو ربي سنرى بربادو تلتو أكا ور ربتي أماني دلقوسن ور ربتي أماني مال دلقا ومربين دلقا جدين دلقا يو ربين غرانتي صلاة جدين اللي قلبي قل قلون غرستي غرق لي صلاة يو ربين لكي غرانة ديبي عيسانين جدين اللي كرم ربين غرق لا جدين سنتي غرق لي صلاة مالي سنددي ما أجرى غرق لن درانو غرس غرق لي أما ما أكانت هجتشون كي سنجرت كتاب مربي ولين غرق إني إسان ديبي سديبي أني صلاة جدين akkanajan walakinna birra birru man amana billah takkaammo walakinna saahibal birri man amana billah walakinna saahibal birri haatahu saahibal birri nama toltuudha jechuun nama khayrii dalage jechuun nama toltuu rabbiin isarraa barbaadu dalage jechuun man aamana billaahi nama rabbii tokkochatti amane gabbaramaan isa qofa jechi dhagahamaan ka isaa qofa karaan inni nu deebise marti nuunuu taha jedhee ka dhugaan iimaana dhugaa afaaniinillee jedhe qalbittillee dhuga oomse rabbitti amane sanii nama khayrii jechuun واليوم الآخر قيا بودات تلنا ما أمان سني نما خير يجون نك هك ور قيا بودات تلنا أمان هن كافمنا وان دنيا كيسات دل إنسان هن دراني قاف تمنا نتو يا تمنا أكو مثلا جزات كهو دنانا وان دنيا كيسات دل إني hin arganna jedhe warra guyyaa aakhiraatitti amane sani nama khayri jechuun walmalaa'ikati ammallee warra malaa'ikatti amanan sani malaa'ikaan gabroota rabbiiti hin nyaatan hin dhugan waan rabbiin dalagaa isaaniin jedhe dalagan rabbitti yakkan ballee isaan dalagan isaan akkanatti malaa'ikaan hin jiran jechuu warra itti amanan sani walkitaabi kitaaba rabbiin buuse hundatti kitaaban kun rabbi biraa bu'e jedhanii ka itti amanansani waan isa keessa jiru dhuga'oomsanii kitaaba isaanitti bu'e itti dalaganii kitaaban sanitti illee warra amanansani wannabiyyiina nabiyyoota rabbiin erge hundattis ka amanansani warra khayrii jechuun osoo addaan hin baasin nabiyyii keenna kennaa miti jechuutti osoo addaan hin baasin nabiyyoota kana hunda dhugamaan rabbiin isaan erge keessaa nabi muhammadiin nutti erge waan inni dalagaa nuun jedhe hunda dalaguun dirqama jedhanii akka amantiititti marumatti amananii osoo addaan hin baasin akka dalagaatitti shari'aa nabi muhammaditti sallallahu alayhi wasallam warra dalagansanii warra khayrii jechuun haga asiititti arkaana iimaanaa shanantu dubbatani rabbitti amanu guyyaa boodatti amanu malaa'ikatti amanu kitaabatti amanu nabiyyootatti amanu qadaruma qofatu irraa hafe arkaan iimaanaa jahan dubbatuudhaaf sun hadiisa keessatti himamee jira wabilqadari khayrihi washarrihi arkaana iimaanaati kun waan dalaguun isaa dirqamaati arkaana iimaanaa kana hunda waan iimaana jedhame hunda warra dalagan santu warra khayriiti warra khayrii jechuun ka akkanaati wa aata almaala alaa xubbihi waan birrii jechuun waan khayrii ta'e hunda walitti qabattuuf tawaajibaallee ta sunnaallee hunda walitti qabattuuf amma waan biraallee egarkaan iimaanaa dubbate booda warra khayrii jechuun ka akkami akkuma man aamana billaahi warra rabbitti amane jenne ammas wa'aata almaala warra horoo isaaniillee kennatan sani alaa xubbihi horiisan jaalatumaan waliin horiisan osoma jaalatan osoo fayyaa qaban osoo horiisan kennuu irraa qalbiin isaanii doynoomtu sanirra tarkaanfatanii osoma jaalatan horii ufiillee ka kennatani wa'aata almaala alaa xubbihi jechuun asitti dubbatame kun zakaadhaamiti jedhan kennaa sunnaadhaati waan zakaa malee jiru zakaan dhufuudhaaf ta'a aayatuma kana keessatti kanaaf jechi qabatama qabu lamaa biratti wa'aata almaala alaa xubbihi jechuun kun kennaa zakaa sanii miti kun kennaa sunnaadhaati wanni dubbataa jirru warra khayriiti warri khayriidhaa hulaa khayriin jirtu hunda irraan hafan kanaafu horii isaaniillee osoma jaalata warra kennatu santu warra khayriiti eennuuf kennan dhawil qurbaa nama isaanitti dhiyaatu rahima isaaniiti ka kennan واليتامى المان أبا هنقبني في كاكينن يتامى يجون نم أبا نسادو إيه كم بلغيني كما تقول شنين غهين دائما تقاجتشو هاتي يتامى نغوتو أبا مالي والساكينة أما اللي دبي يداف كاكينن ورهمان قبن تكاواتي كو قباتني حجاك إساني كإسانين غير نوان إسان قبن وابن السبيل أما سورة كراديم مسافرة كراديم ككردي غلان هركا أمي ورى كسي سني في الليكة كنن سني والسائلين ورى ديمي كراتو كهجان انت أرغمتي ركو انت رفتي ركو منابافتي نمر ديماني ورى كراتو سني في اللي ورى كنن سني ورى خيري ججون وفي الرقابي وفي فك الرقاب والروتا قبرتهن قديسو كيست تكا ورى بوجي أميك أبامي هرك دينا كيست جيرو أتشيباسو كيست ورى كنة تنساني وأقام الصلاة أما اللي إسان وان صلاة أبانساني وآت الزكاة زكا اللي ورّكنة ساني جدا ورّخيري ججون وانا ستي وآت الزكاة ججان كنتو بتمي جروف كريفو سن صدقاء سنة الآتي ونجل أنيف كان يو سن الزكاة جنة كن اللي زكاة جنة لما رديه بولتا صلاة ويتدبتو آية قرآن كان كيست أكو مغرتن بك مرتي أقام ججو كان مدين دبتو صلاة ورّدابن تكا يقيمون الصلاة صلاة كدابا كلمة دبتة ما يتمر معنى إساكني كيستي وانججب في كيساك أبجلا ما لي في صلاة دابو ججون شروط سير إسي قوتني أركان إسي قوتني واجبات وان إسي كيستي درك أمتا وهند قوتني سنن إسي اللي أرقم سيسني وان إسي كيستي سناته أكو مثلا خشوع اللي صلاة سنكيسة أرقم سيساني قلبي دان قجباني قلبي أفيق دي قباني وسواس شيطاناتي في وان دنيا دا أفرر ديساني وان قرأ مكانا هيكا إسا قد لالني وان إمام نقرأ وان أفيجد سبحان ربي العظيم ويتجد سبحان ربي الأعلى ويتجد معنا وان كانا قد انتلا دا قلبي خشوع قبدون والرسالة سنتو صلاة الهاب جد أما وركسي ربنها تاسيسو سنة التانسية مسمى الجد والموفون بعهدهم والموفون يتشونكني خبر مبتدان إسان قدر مجدني وهم الموفون إسا ورقوتني تتشت اللي ورقدرهن جرا خدرا سنة التأطفو ورقان متوسريات تكامور غرين والذين يوفون بعهدهم إسانوا أما اللي قوتن سني أهدي إساني إسان قوتن سني أهدي إساني ور قوتن سني إذا عهدوا يو أهدي قدن يو أهدي سينن وان أهدي سينن سن كان هنك النساني ور خيري يجو يو وان أهدي سينن هنكتن علامة منافقاتي علامة منافق أنا متى وان جد أن هنقتون وان جد أن الرادي بيون على ما نفاقات والصابرين في البأساء والصابرين يجونكني مدح الرتن السبب مجان وأمدح الصابرين يجون ور أبس فارس كدراسني مرفوعة والصابرين أنكني منصوبة ورتن أتفون نمني بجلان موفون رتنا التفهم يو كان اتشي دبرسني كان رت التفون ذوي القربة سن رت التفون نتهاجلا خوري وفيك كنتني ذوي القربة نما رحيم إسانيتي ككنني والصابرين اللي ككنني يجو كانت التفون انتهاجا والصابرين أفز ككنني تقامو الصابرينان في إليقة ميتو جدو خنجرة أمدح الصابرين يجودا warra obsansan hin faarsa faarfamoo dha. Warri obsa qabu obsaa olitti wanni kennaman hin jiru, obsi waan jajjaba. Warra obsusan hin faarsa filba asaa'i dhaba keessatti ka obsan, dhaba ufii dhoyfatanii akka gaarii ka obsan. Wadarraa'i dhibee keessatti illee warra obsansan hin faarsa. Wahiina alba'asi waita dubbiin jajjabaattee lolli wal seene, watta walli yooma zahaf halaaka nama godha ka jedhamee dubbatame, ka hadiisa keessatti illee halaaka achi keessaa dheessuun halaaka jedhamee dubbatame san keessatti illee warra obsan san faarsaa jechuu. Dubbiin dubbii jajjaba, dhaba irratti obsuulleen jajjaba, dhibe irratti obsuulleen jajjaba, lola wal seene keessatti obsa qabaatanii dheessuu dhabuulleen jajjaba. Kanaaf jecha jarri kun faarfamee warra faaruu tahee rabbiin isaan faarse. Maal jedha duuba walitti qabee sifaata kana hunda dabarte kana hunda walitti qabee rabbiin keenya subhaanahu wataaalaa, ulaa'ika alladhiina sadaquu, kunoo jarriin sunniin warri sifaata haga ammaa dubbatamu kanaan himaman sun hundi isaaniitu alladhiina sadaquu, warra iimaana amanne jechuu isaanii keessatti dhugaa jedhe jechuu. Warra iimaana himatuu keessatti dhugaan iimaana himate, iimaanni isaan himatan waan iimaanni barbaachisu mara ka qabu jechuu. Waan qalbitti silaa yaadamuu qabullee yaadaniit waan zaataan dalaganii jawaarixaan mul'isuun barbaachisullee dalaganii mul'isaniit akkuma gartan kana kun waan qalbii dubbata akka al-iimaanu billaahi ka jennuu kun waan qalbitti dhuga'oomsuun barbaachisu. Kun ammoo zaahiruma kanattu akka salaata, akka horii kennatu, zakaa, zaahiruma kanattu waan mul'atee ol baasuun jawaarixaan dalaganii garsiisuu danda'anii waan silaa dalaguun barbaachisu hunda warra dalaganii akkanatti mul'isanii jechuudha. Wa ulaa'ika humul muttaquun, kunoo isaan sun isaanuma warri rabbi sodaatu akka jechuuti. Warri rabbi sodaatu isaan sani jedha. Maaliif? Waan silaa dalagaa jedhaniin hunda dalaganiit, waan irraa fagaadhaa jedhaniin hundarraa fagaatan jechuudha. Reeta qabatu akkana. Imtisaalul awaamir wajtinaabun nawaahi. Waan silaa dalaguun barbaachisu hunda dalaganiit, waan irraa fagaatuun barbaachisu hundarraa fagaatanii warri iimaana himatuu keessatti iimaana dhugaa qabu, ka iimaana dhugaa himatanii muumintoota dhugaa tahan jarriinsani jedha. Warra akkasiisanirraa rabbiin haa taasisu. Duuba aayanni ammallee asitti aansitee maal jetti? Waa'ee biraatti dabarte. Yaa ayyuha alladhiina aamanuu kutiba alaykumul qisaasu fil qatlaa. Yaa warra rabbitti amani, kutiba alaykumul qisaasu, dirqama tahe isinirratti al qisaasu, baasuun jechuu, takka baafatuun jechuu. Abbaan ofiin baafatu malee namticha nama ajjeese tokko akka inni nama ajjeesetti ajjeesuuf qisaasa jedhama. Qisaasni nama beekan nama ajjeese tokko akkuma inni nama ajjeese sanitti isa ajjeesutu qisaasa jedhama. Nama akkasitti isin ajjeese san, akkasitti ajjeesanii dhiiga keessan baasuun dirqama isin irratti tahe yaa warra rabbitti amanee jedha. Filqatlaa du'aa keessatti nama du'e akka inni itti ajjeefame sanitti namticha isa ajjeese san ajjeesuun isin irratti dirqama. Haga asiititti aayanni umuuma dubbatte jedha. Haga asiititti namticha nama ajjeese, dhiirti dubartii haa ajjeeftu, dubartiin lamaan wal haa ajjeeftu, dhiirti lamaan wal haa ajjeeftu, bilisni gabra haa ajjeesu, gabri bilisa haa ajjeesu, warruma wal ajjeesee argame martinuu lubbuudha, nafsiidha martinuu, akka inni ajjeesisanitti ajjeesuun dirqama isin irratti tahee jechuu. Eegasiisanitti aansitee aayanni waa himte maal jetti? Alhurru bilhurri, alhurru yuqtalu bilhurri, inni bilisaa isa bilisa taheef ni ajjeefama, isa bilisa tahee yoo ajjeese ni ajjeefama. والعبد بالعبد إن جبراتيس إذا جبرته هي وجهسني أجيفهم والأنثى بالأنثى إسين دبرتيتيس إسين دبرتيتا تيو أجيفتني أجيفهم تيجا يو بلس نجبر أجيس هنا أجيفه موجه شودا كان الرك فودم يو نم تجد إيرا دبرتي أجيس كديرا كن دبرتي أفن أجيفه موجه شودا جنان لك يا كسيمتي aayanni bakka kanatti waan akkana jetteef qabdi. Eega awwala hummaan lubbuu tahe tokko tamataate haa taatu waan haga daliilli keessa baase yoon tahin namticha nama ajjeese ka ajjeese kunis ka fedhe haa tahu dhiira tahinaa dubartii tahinaa bilisa tahinaa gabra tahinaa ka ajjeefamellee homa fedhe haa tahu akkasumatti namtichi nama ajjeese akkuma ajjeese sanitti ajjeefamu dirqama jechuu eegaa inni lafa keette kana himuun waan yeroo san jiru irraa waan dubbatte qabdi jedhan sababaa nuzuulaa waan jedhamu. Aayanni kun waan bu'eef qaba. Aayanni kun maaliif bu'e jennaan yeroo jaahiliyyaa wallaalaa san keessatti wayita nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ergaman ummanni kun bakka sadii jira. Ummanni tokko Yahudaadhaa seera kophaadhaa qaban. Ummanni biraa ammoo ummanni kiristaanaa Nasaaraa warri jedhamu kunis seera biraa qaban nama wal ajjeese kana keessatti. Ummanni kuffaara Qureeshii jedhamu kunilleen ka kuffaara Qureeshii kunis ka Arabaa kunis seera biraa qaban akka jiruu isaaniititti. Akka Yahudaatitti namni nama ajjeese yeroo san keessatti murtiin isaan qaban maali? Ajjeefamuu qofa. Filmaata biraan qabu. Akka ummata nasaaraatitti ammoo namni nama ajjeese diyaa takkaahuu gumaa kennuu malee hin ajjeefamu. Gumaa kafala malee hin ajjeefamu akka seera yeroo san jirutti. Ummanni kuffaara Qureeshiitii fi ummanni Arabaa kun ammoo seera murtaa'aa tokkoon qaban. Maaliifi yeroo san isaan akka gosaatitti wal bulchan malee akka warra humna qabuutitti waa bulchan malee seerri isaan bulchu tokko hin jiru. Kanaaf akkam godhan yoo gosti takka kaatee nama tokko sirraa ajjeefte ati yoo dandeette gosa san hunda ajjeefta. Yoo humna qabaatte gostite lafarraa fixuu ni dandeetta gosa san. Takka nama tokkocha isaan ajjeesan kanaaf nama 10-20 ajjeesuu dandeetta. Akkamitti nu tuuxan jechuu dubbiin kun yoo humna qabaatte. Yoo humna hin qabaatin waan keetu namni dubbatu hin jiru. Ajjeefamtee callifamuu malee. Kanaaf jecha wayita garii ammas gosa humna qabdurraa yoo dubartiin takka duute dubartii tanaaf isii ajjeefte san hin ajjeefannu jedhanii didan. Nama jaba hayyuu keessan nuu kenna takka dureessa keessan nuu kenna takka nama akkanaa nuu kenna takka dhiira nama haganaa ajjeefanna malee. Nuti dubartii ajjeefte sanaan ajjeefnu jedha. Kunis shariyaa rabbiitiin ala. Kan itti gaafatamu namichi ajjeese sani malee namni biraa balleessaa maal qaba? Yoo gabri isaanirraa du'e ammas gabra kanaaf gabrichuma ajjeese san yoo fidan lakki gabrichan ajjeefannu jedhan nuti. Bilisa fidaa jedhan bilisa ajjeefanna. Quufa akkanaa kanatu jira yeroo san keessatti zulmii daangaa hin qabne. Ka warri humna qabu ummata laafaa caccabsee tuma nyaatu ka akkanaa kanatu jira. Shari'aan isa kana balleessuudhaaf dhufte. Shari'aan wayita dhuftu aadaa isaan qaban kana isaan keessaa buqqisuudhaaf dhufte. Kanaaf maal jettire aayanni juz'ii duraa keessatti kutiba alaykumul qisaasu fil qatla. Nama wal ajjeese keessatti akka inni ajjeese sanitti ajjeesuun dirqama isin warra mootummaa harkaa qabu. Warra bulchu keessatti dirqama isin irratti tahee akkasitti hukmii rabbii dhaabaa eega jetteen. Alhurru bilhurri. bilisni illee bilisa yoo ajjeese bilis kama ajjeese santu ajjeefama. Gabrichi illee gabricha yoo ajjeese gabrichuma santu ajjeefama, bilisa nuu kennaa jechuun hin jiru. Dubartii illee dubartii yoo ajjeefte dubartima santu ajjeefama, ka dhiiraa nuu kennaa jechuun hin jiru jechuudhaaf aadaa isaan irra jiran san buqqisuudhaaf jechi kun asitti jedhamee jedha. Kanaafuu sahihni aqwaala ulamaa'aa keessatti tafsiira aayata kanaa keessatti alhurru yuqtalu bil'abdi, inni bilisa yoo gabricha ajjeese gabricha saniif bilisni kun hin ajjeefamu. Maaliif? Isatu badii dalage. Namtichi dhiiraa yoo dubartii ajjeese ani isii irra jabaadhaan ajjeefamu jechuu hin danda'u. Dubartii saniif inni dhiiraatis ni ajjeefama. Hadiifni hin ajjeefamu jedhee dhufe ka jiru sanan isaa da'iifa waan ta'eef sahihni aqwaala ulamaa akkana. Namtichi dhiiraa dubartii yoo ajjeeses ni ajjeefama. Namni bilisaa gabra yoo ajjeeses ni ajjeefama. Aayaanni ka asitti dubbatte kun aadaa san buqqisuudhaaf akkana jettee ka hukumii aammiidhaanis walitti galullee kana annafsu binnafsi lubbuun takka lubbuu takka yoo ajjeefte hin ajjeefamti. Lubbuun sun tamataatee haa taatu. Waan garii waan shari'aan keessaa baafte abbaan ilma ofii yoo ajjeese hin ajjeefama moo hin ajjeefamu jechuu keessatti jumhuurri ahla ilmiidhaa abbaan ilmaaf hin ajjeefamu jedhan. Warri gariin ammoo akkatti ajjeesetu ilaalama. Yoo osoo naamusa itti godha jedhee tumee aariidhaan aaree dhahee dhawaa saniin kan inni du'u taate hin ajjeefamu. Yoo ammoo cudwaanaan zulmiidhaan gachiibseetu makka ilma ofii kana gorra'u taate gaafa akkasii hin ajjeefama jedhanii ulamaan itti waldhaban. Kanaafuu wanni akkanaa ka shari'aan keessaa baafte hukumiin isaa gara hukumii qaadiititti deebi'a. Qaadii murtii godhu sun akkaataa inni itti ajjeese ilaalee lakki balleessaadhaan malitti ajjeese hin ajjeefama yoo jedhes isatu murteessa. Yoo lakki inni kun ajjeechaan isaa haxaa taate yoo ka jedhu taate illee akkasitti ilaalee isatu murteessa jechuu kun ammaaf. Ammaaf qawliin sahihni bilisni yoo gabricha ajjeeseen ajjeefama, namtichi dhiiraallee dubartii yoo ajjeeseen ajjeefama, dariillilleen akkasirratti qajeelcha. Rasuulilleen sallallahu alayhi wa sallam namticha yahudaadhaa kan namitti dhagaadhaan cafaqee ajjeese hin ajjeese rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf jecha hadiifnilleen namtichi dhiiraa yoo dubartii ajjeese hin ajjeefama jechuu kenna. Kuni martinuu yoo amdii takkaahuu beekaadhaan ta'e miidhaadhaaf jecha beekaadhaan yoo kanatti ajjeefama. Yoo ammoo haxaa tahe sun hukumiin isaa bakka biraatti dubbatame. Yoo haxaa tahe hin ajjeefamu gumaa kafala. Suni bakka biraatti dubbatamaadha. Maal jedha kanatti aansee duuba? Faman cufiya lahu min akhiihi shay'un. Faman cufiya lahu manii saniif isa saniif namticha saniif ka dhiifame waa ajjeeseet isaa dhiifame. Min akhiihi obboleessa isaa ka ajjeefame sanirraa haqa obboleessa isaa ka ajjeefame sanirraa ka waa isaa dhiifame shay'un hommaan takka ka isaa dhiifamte jechuudha. Man cufiyaan kun namticha ajjeese. Min akhiihi akhiin kun takka obboleessa isaa ka ajjeefame sani. Takka ammootu waliyyii obboleessa ajjeefame sani. Waliyyii warra obboleessa isaa ka ajjeefame sani. Santu itti fedhame akhii kanatti dhimma isuma ajjeefametu itti fedhame takka ammoo waliyyii warra ka dhiiga isaa barbaadu warra dhiiga isaa barbaadutu itti fedhame. Lakkii ajjeefatiinsi namtichi beekaadhaan yoo nama ajjeese shari'aa islaamaa keessatti warri isaa kun filannoo qaban. Nuu haa du'u yoo jedhanillee jechi ka isaaniittu dhaga'ama isaanuma ajjeesan. Lakkii du'a dhiifne haa gumaa fudhanna yoo jedhanillee namtichi ajjeese kun lakki ani gumaan kennu hin du'a jechuu hin danda'u. Homa isaan jedhantu fudhatama. Kanaafuu wanni isaa yoo waa dhiifamanii fi du'arraa gara gumaatitti ka deebi'amuuf taate fattibaacun bil ma'ruuf warri dhiiga namticha du'ee barbaadu sunillee namticha ajjeese san haa hordofanii bil ma'ruufi akkuma beekamaa ta'etti haa hordofanii. فعلى من عفا اتباع القاتل في طلب الدية قما بربادو كيستي نمتج أجيسيسان ها هردفني بالمعروف أكما بيكما تيتي ها هردفني لا بالمن والأذى نمتج كان أكنا سيقوني أكنا سيقوني جاني سركسو متي أما سلك سني متي قويا أرآك أنا كما إبا في الدمالي هاقا قلقل هاتي أكنا قوتو مالي جاني ركسو اللي متي أك إني في دودان دهوتي أكما بيكما تهتي قما هم فرد النجد أنسان إذا قافتني ها فرد تنيجد هركي إرى فرد تنسلا كرامو تماتي كرامو تماتي جدو سلماني ها سيسي أبان وفي بافتو ننجرو كسا سليو تي كان فاتباع بالمعروف يجون ورنمن إرادو إيكا إيغا نمدو إيه بربادتو ساني إساني سوتو مد قما جتن كان إرى فرد أكما بيكما تهتي ركسينا جنان نمتج أجيس كانت اللي أشريان أسديبتي وأداء إليه بإحسان وأداء ججون كوني هركان قهو ججو إليه غرا نمتج إسا إيسي سنتي ور دو أديساني في قمت ديب إسانتي كنود بإحسان تلتمان إن اللين هرنججيني أرابرون جديني لفر نمن هركسيني درانو نم أجيسي غرانا ما قوبي أما اللي دنيان أكوان غرانا تيلا فرر كيسي غرا قوبين سبيرانا متي ندعيني دفي تولتو مان هاكيني هركان قوو جوجو جرسا ذلك تخفيف من ربكم ورحمة كساس الرا أجيفتو إرا غر قوما تيتي ديبيون قوما سن اللي تكاري سن رب ما فوا فوي قدون لا فين سين سربين كيسني سني لا فيسه رحمه اني غبروت اساتي في غد سني لا فيس اجيفته ملي ون برانج روسو جدي مدن دحجو ولكن سنيمتي يو اسي ولي لافتني اجيفته ديفتني غمس فرتن نتهججو سني بوسون كل لا فيسين سربين براته ما جرى دو بسمبودا فمن اعتدى بعد ذلك ايغا كان همني في اكي كندل غمي بودا لكن أجيب أنه جل أنيت قما إيغا فرأة بودا فمن اعتدى نمني هرك لا تنمتج أجيس كانت بعد ذلك إيغا سني نمني هرك اتلات نمني دانغا اتدبري إسا كانتوك أجيس انتهينا توم انتهينا وانبراتي نتهينا فله عذاب أليم إيغا قما فرأة نمني نمتج أجيس كانت هرك لا ت عذاب أكالا لساتو سافجر جج شريع ربي كانت مرتو دانغا قوتي دانغا ربي خنا وربو لربي نها تاسيس ما الجردو بسن التانسي ولكم في القصاص حياة إسني فيا أمة إسلاما نمتج أجيس في القصاص بافتو خنا كيست نمتج أجيس بيكانما أك إن أجيس سنت أجيسو خنا كيست جروتو سني فجير يا أولي الألباب يا ور أقليك أبو لعلكم تتقون أك ربي في سن صداتني حرام الرار أقفني وان دلقا إسنين جر أندل إيداني في جيجو أكملت هيانك هي ستجرا نمتج يونا مكان أجيس هن أجيس فما بيكون أجيس لبون كدوتو التي فهمت لبون كأجيس التي فهمت وأجيس هن أجيس فما كنافو جرول لتشيفو أرغمت جججو وصونام كنان تهني تقوش أجيس هني تولي قلني كنا نمني كناني سمرتين أجيس فما ويتكانا دو أكانا مرتي مرتي قرون كن متى إساني التي سيت نما برالي أكان أجيس فمنتي سا جججو أين نما اليوم براه تبرتي ونسين نهمته كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين دير كما تهجر إسن الرتي يو دوت إسن الرفت جتون يو ملتون دوتا دعاء إسن الرفت لبين إسن التجابات إبامتني على ما دعاء قرتن دير كما إسن الرتي إن ترك خيرا يو هري ديسي هري قد يو ديسي الوصية للوالدين هذا أبا دامون والأقربين أنا إساتي لدامون بالمعروف أكبي كما تهت حقا على المتقين دير كما تهي ور ربي صداتور دير كما تهي إسن الركاية ميجي راجج غاف درا آيان ميراثا تكاهو أكاتا ابتوالالا رفودان درتي نمني يو دعاكي أبانك يهغن هافرتو هاتتي يهغن هافرتو مال إنهغن هافرتو جدين ما داما أكانت نما دامون كندير كما توري eegasani garuu lamaani ka jedhan aayaanni kun hin nassakamte jedhan hin jijjiirame hukmiin murtiin aayata kanaa hafee jira maalii fi eegasani aayaanni yuusiikumullahu fi awlaadikum lidhakari mithlu hadhi lunthayn aayaanni faraa'idaa buute akkaataa itti yoo namni du'e duniyaa isaa kana itti hiratan shari'aan dubbattee lafa keettee jirti gaafa inni dhufeerraa murtiin kanaa nama dhaamuun kun nama dhaaluuf dhaamuun kun ni hafe garuu nama hin dhaalleef dhaamuun ammallee ima jira nama hin dhaalleef yoo dhaaman harka sadeessoo duniyaa isaa harka sadii hiigad yoo ka dhaamu taate imata haga harka sadiitiitti achii ol yoo dabre ammoo yoo warri dhaalu sun hayyaman godhinsani ol dhaamuu hin danda'u kunis bakka ofiitti dubbatama. فمن بدله بعد ما سمعه فمن بدله دام سكن نمني ججير ايغوما اسدغ هبودا ايغوما سرت دغ هي وان نمتي دامت كان هبته ججير فانما اثمه على الذين يبدلونه تشوبون ججيرو سني ورم ججير سني الرجر وان دامت اكمل دامت تيجي سوجو ان الله سميع عليم ربين dhagahaadha waa hunda dhagaha akka inni itti dhaamate illee dhagaha akka isin itti jijjiirtan san illee dhagahaadha aliimuun beekaadhas akkasitti danaan isinii galchaa beekaa jecha asitti gaa namni dhaamsa namticha dhaamatee jijjiire badii guddaa qaba jechuu dubbannaan yoo dhaamsummaan namtichi dhaamate sunuu sirriin tahinu akkam godhanii jechuuf ayatitti aantu kana keessatti maal jedha rabbiin namtichi dhaamate. Namtichi du'aa wayita deemu dhaamate dhaamsa isaa kana bakkaan geenna jedhanii nama sheekaa yaamanii yoo kunu akkana nutti dhaamate akkana nutti dhaamate yaan lakkisaan tahu kuni shari'atti akki inni jedhe kun shari'aadhaan walitti bu'aa jedhe akkam akki inni jedhe kun shari'atti hin tahuu jedhe sheeyin akkam godharri hin jijjiira jijjiiru hayyama qaba sheeyinni kun akka shari'aatitti dubbii kana sirreessu ee hayyama qaba maal jedha rabbiin faman khaafa min muusin namticha dhaammatee dabrisan irraa namtichi sodaate maanaan sodaate jechuun kun eeyya calima kabeeke sodaateet dubbiin kun badaa shari'a irraa dabinaa jechuun sodaatee laalee hubatee shari'a irraa dabuu isii arge namticha dhaammate san irraa janafan meeylan dabiinsa shari'a irraa dabuu yoo hubate dogoggoraan oow ithman takkaa cubbuu yoo irraa beeke jechuun beekaan jallatu janafan jechuun. Dogoggoree jallatudha haxaan jallatu ithman jechuun beekamaan jallate akkasi dhaama duniyaa tana baluu kofa kanaa kennaa jedhe namtichi beekan jallate osoo beeku takka dogoggoraan jallate kanaafuu namtichi kun dogoggoraan jallatu isaatii fi takka beekaan cubbuudhaan jallatu isaa yoo beeke namticha dhaamate kanarraa namni beeke faaslaha tolche akkaataa inni itti baballeesse kana tolchee qajeelchee sirreesse beeynahum jidduu isaanii. Jidduu warra itti himuu kanaa fi jidduu warra dhaamaniitii fi warra dhaamatee kanas ka tolche falaa ithma aleeyhi kuni cubbuu hin qabu ka beekaan waan inni dhaamate jijjiire cubbuu qaba malee kuni ka wanni namtichi dhaamate shari'aa walitti bu'uudhaaf sirreesse cubbuu hin qabu kunillee jijjiire sila akka inni dhaamate irraa jijjiire jijjiiruun isaan kuni shari'atti qajeelcheef malee waan biraan goone akka ammas ummanni itti waliin dhabne godhe malee kuni waan biraan goone kanaaf jecha. Ka akkanatti sirreesse kun cubbuu hin qabu akka shari'aan sirreessaa jetteenitti sirreesseef jechuun kun inna allaha ghafuurur rahiim rabbiin araaramaadha isa dhaamate ka dogoggoraan dhaamate saniifillee rabbiin araaramaadha isa qajeelche kanaafillee kunillee badii hin qabu rabbiin araaramaadha rahiimun rahmata godhaadha kanaafuu maraafuu rahmata godhee akkanatti wayita isiin jallattellee qajeelchuullee hayyama godhee jechuudha. Warra akka rabbiin qajeel nuu buusetti itti qajeelee dalagu rabbi nu haa taasisu ayatoonni akkuma gartan kana waa sadii jajjaba nuu dubbatte warra khayrii jechuun warruma iimaana dhugaa dalagee fi warra toltuu rabbiin dalagaa jedhe dalage malee zaahira kana tolfatee gara naa garas warra gara galee mitii jechuu nuu himte lammata ammoo lubbuu namaa tiisuun. Mabda'a qisaasaa duniyaa dachii keessatti dhaabu lubbuu namaa tiisuun namticha beekaa nama ajjeese akkuma inni nama ajjeessanitti ajjeessutu lubbuu namaa tiisaa waan kana eegaa dirqama isin irratti tahee jechuun warri rabbiin amrii harka isaa kaa'e inni sadaffaadha dhaamsi dhaamattan kun haga hayyama shari'aa bira akkan dabarre jechuudha. kun illee jallisuu hin qabu, kun illee jallisuu hin qabu, shari'a irraa illee inni jallatuu hin qabu. Kanaaf jecha akka shari'aatti tiisuu qabna jechuudha. Warra waa hunda akka shari'aan jettetti dalagee isa biratti ajrii guddaa argatu rabbiin haa taasisu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.